أصواتكم فوق صوت النبي أعمالكم وأنتم لا تشعرون. Thank you. وَأَصْلِحُوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم ولا تنابزوا بالألقاب ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد ضليك. بعديك يا فاضل. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. Yeah.